بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع القرآن؟ أيها الإخوة، القرآن دواء القلوب، دواء القلوب. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء. قال سبحانه وتعالى: بل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. القرآن عزيز، قال تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا الكتاب العزيز يعمل العملين، يزيد المؤمنين نورا وهدى، ويزيد الظالمين والكافرين ضلالا. القرآن دواء. أنا عايزك تنزل القرآن على قلبك دواء. خد سر جديد من أسرار الكهف بعد قول الله سبحانه وتعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ربنا بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تهلك نفسك من أجلهم على آثارهم. بس السر هنا إيه؟ إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حامل هم الناس. عارف الآية لما سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: أقرأه وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه حتى بلغت قوله سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فالتفت فإذا عينيه تذرفان. أنا أظن أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بكى بسبب الآية اللي بعدها. الآية اللي بعدها، الآية اللي بعدها إيه؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فالرسول صلى الله عليه وسلم صعبان عليه اللي عصوه، وهيرجعوا يندموا يوم القيامة ولا يكتمون الله حديثا، هيقولوا: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. فحمل هم الأمة ده ميراث ورثناه عن سيدنا النبي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ورثنا هذا الهم. لما نيجي نقول الحجاب والمرأة واحد يقول لي: وانت مالك انت؟ ما تسيب اللي تحجب تتحجب، وما تحجبش ما تحجبش. اقول له: لا، انا مش عايزها تدخل النار. وانت مالك؟ ما تسيبها تدخل النار. لا، أنا كل همي إن أنا أساعدها إنها تنجو من النار، أعلمها أدلها أوجهها إنها تنجو من النار. ده النبي كان كده، قال إيه صلى الله عليه وسلم: فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تغلبونني وتتحقحمون فيها. عارف يعني إيه آخذ بحجزكم؟ الحجز اللي هي موضع الوسط هنا. الرسول بيقول حاضنكم كده، عبطكم كده من وسطكم عشان ما تجلوش عن النار، مسككم من وسطكم، بشد فيكم. صلي عليه صلى الله عليه وسلم. فهي دي لعلك باخع نفسك على اثارهم، ان الحرص على هدايه الناس. فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا. هذه الآية فهم الحياة، فهم الدنيا. الإنسان ربنا سبحانه وتعالى خلقه في هذه الدنيا، وخلق له ما في الأرض جميعا. لما ربنا سبحانه وتعالى أنزل سيدنا آدم إلى الأرض، خلق له الأرض وخلق له ما فيها. سبحانه وتعالى خلق الأرض وجعل فيها أقواتها، رزقه أكله وشربه في الأرض، خلق له الهواء اللي مناسب لتنفسه اللي يتنفسه، خلق له الدواب اللي تساعده، ويخلق ما لا تعلمون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ربنا خلق كل شيء ليناسب حياة الإنسان، ليساعد الإنسان على أن يعبد الله. هو ده السر. السر في أن ربنا سخر كل شيء للإنسان. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى سخر الدواب للإنسان، الجمل والبقرة والغنم والطيور والدواب. لا لا لا، عارف هقول لك حاجة وما تضحكش عليا. لما بقعد قدام الكمبيوتر، قول لي وانت بتقعد قدام الكمبيوتر؟ ايوه احيانا sometimes كده. لما بقعد قدام الكمبيوتر بقول سبحان الذي سخر لنا هذا. بدا لي من فتره ان انا اقرا شيء عن الفلسفه، وكتبت في البحث وطلبت، ونزلت آلاف الصفحات والمؤلفات والقديم والجديد والكتير والبعيد والقريب والباطل والحق، إيه كل ده؟ مين اللي حط كل ده؟ فقلت فعلا سبحانه الذي سخر لنا هذا. مين اللي وفق عقل إنسان؟ مين اللي وفق عقل إنسان إن هو يخترع الكمبيوتر، يخترع النت، يخترع المواقع، يخترع الكيبورد نفسه اللي بيكتب عليه، يخترع حاجة تستوعب الآلاف الميجا دي؟ سبحان الله العظيم. خلي بالك بقى، ربنا قال لنا السر هنا هو. قال ايه؟ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. ها؟ كمل سر. لنبلوهم أيهم أحسن عملا. يبقى كل اللي على ظهر الارض ده زينة منظر شيء مش اصلي مزين زين للناس حب الشهوات الانبهار بالتكنولوجيا الغربية زينة ده زينة تليفون بامكانياته واللابتوب والايباد والبي سي الكمبيوتر والنت والفيس وعد بقى كل ده زينة زينة النساء والفلوس والفيلات والقصور والمناصب زينة كل دي شكليات مظاهر حلوة مزركشة مزينة مزوقة زينة إنا جعلنا ما على الأرض كل اللي على وجه الأرض زينة ليه لنبلوهم أيهم أحسن عملا في الزمن اللي ربنا سبحانه وتعالى اداك فيه تليفون مش عشان تقعد على التليفون ليل ونهار تكتب وتبعت وتستقبل ده سهل لك عليه المصحف انك في اي لحظة من لحظات حياتك تقدر تسمع المصحف وتقدر تقرأ المصحف وتقدر تحفظ المصحف وتقدر تقرأ تفسير المصحف وتقدر تفهم شرح المصحف بمنتهى السهولة التليفون ده زينة مراد الله منه ليبلوكم أيكم أحسن عملا من العمل حسن وسيء وأحسن الله يريد منك الأحسن إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها هو ده فهم الحياة إنك تفهم إن كل اللي قدامك ده كل اللي أنت شايفه في الدنيا ده زينة منظر مش حقيقي مش أصلي الأصلي هناك في الجنة ده مجرد فتنة ليه؟ لنبلوهم اختبار ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون يبقى لازم تفهم كده فهم الحياة سر الحياة ان كل اللي في الدنيا ده ابتلاء اختبار انت هنا في الدنيا دي في امتحان القصة اللي بنقولها كتير ان واحد قالوا له هتدخل المكان ده فيه كنوز كل اليواقيت والجواهر والذهب كل حاجة كل اللي بتحلم بيه خد اكبر عربية تريلا وادخل حمل واخرج بس مسموح لك دقيقتين ونص دخل هو بالعربية بس سيبوني انا بس وانا اتصرف دخل بالعربية لقى فيلا جميلة كده قال يا سلام لو هاخد الفيلا دي رفع عينه كده لقى واحدة بصة من البلكونة قال والعروسة دي بص تحت لقى عربية جميلة قال أيوة تمت والعربية دي راحوا جايبينه من قفاه اطلع الدقيقتين ونص خلصوا اهو ده بالظبط مثل الدنيا 60 سنة يمثلوا دقيقتين ونص بالنسبة ليوم قيامة اللي هو 50,000 سنة دقيقتين ونص. الدنيا مليانة كنوز لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من تحت العرش. الدنيا مليانة كنوز، ربنا أرسله يجيب الكنوز دي ويروح للآخرة. هو دخل بدأ يتفرج على النسوان وعلى العربيات وعلى الإمارات وعلى الفيلات وعلى الفلوس وعلى المناصب، خلص عمره ومات وقابل ربنا وهو ما جابش حاجة من كنوز الدنيا للآخرة. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، السر لنبلوهم أيهم أحسن عملا. يا ترى أحسن عملا دي عملت إيه؟ أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.